أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ مصطفى محمد اللاهوني وقد استمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة النمل. افتتحت هذه السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم وعلى المؤمنين الذين يحافظون على فرائض الله تعالى ويقينون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فقد أنذرتهم بسوء المصير. ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن جانب من قصة موسى عليه السلام عند رجوعه من مدين إلى مصر بعد هجرته إليها، فذكرت لنا ما قاله موسى لأهله عندما آنس من جانب الطور نارا، وما قاله الله تعالى له عندما جاءها، وما أمره سبحانه به. ثم تحدثت السورة بعد ذلك عما منحه الله تعالى لداود وسليمان عليهما السلام من علم واسع وعطاء كبير، وحكت ما قالته نملة عندما رأت سليمان وجنوده، كما حكت ما دار بين سليمان عليه السلام وبين الهدهد، وما دار بينه عليه السلام وبين ملكة سبأ من كتب ومحاورات انتهت بإسلام ملكة سبأ. وفي هذا حكمة بالغة لأصحاب السلطة، هي اتخاذ السلطان والنفوذ سبيلا للدعوة إلى الله جل جلاله. مع القرآن. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة، وهي فقرة تلاوات المساجد، وفيها قراءة للشيخ إدريس محمد أبكر، ولد بمدينة جدة عام 1395، وأما في العديد من مساجدها إلى أن عين إماما رسميا بجامع الشيخ زايد في أبوظبي، عرف بصوته الخاشع المؤثر. نستمع إلى تلاوته من سورة الفرقان. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مع القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام معنا في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة المسابقة القرآنية التي تأتي ضمن فقرات هذا البرنامج وتحت شعاره مع القرآن آية ومعلومة، حيث تدور أسئلة هذه المسابقة حول القرآن وعلومه. قبل أن نستقبل الاتصال الأول والمشارك معنا في هذه المسابقة، أحب أن أنبه إلى الإخوة الفائزين معنا في الحلقات السابقة إلى أنه سيتم التواصل معهم من أجل تنسيق استلام الجائزة، والتي ستكون في الشهر التالي، بمعنى أن الفائزين في شهر محرم سيتم التواصل معهم في الشهر الذي يليه، في العاشر من الشهر الذي يليه، أي في العاشر من صفر. كذلك الفائزين في شهر صفر يتم التواصل معهم في شهر ربيع الأول في العاشر منه، وهكذا. نستقبل الاتصال الأول معنا في هذه الحلقة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. الاسم الكريم؟ عزيز الأسيد الله يبارك فيك. حياك الله عبد العزيز. معنا الأسئلة من 1 إلى 15، تختار رقم السؤال. رقم 5. رقم 5. سنعرض لك يا عبد العزيز آية أو مقطع، والسؤال هو من القارئ؟ نعم. طيب نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض، كل له قانتون. أسئلة مع القرآن. حياك الله عبد العزيز معنا. الله يبارك فيك. حياك الله. استمعت للآيات؟ نعم نعم. تعرف القارئ أو أعطيك الخيارات؟ لا والله أعطني الخيارات. الله. طيب، هل هو القارئ الشيخ صابر عبد الحكم؟ هذا الخيار الأول. الخيار الثاني القارئ عثمان صديقي. الخيار الثالث القارئ عبد العزيز الزهراني. عبد العزيز الزهراني. متأكد؟ أنت جاوبت بسرعة. متأكد؟ متأكد إن شاء الله. ما تبي يعني نقرب لك الإجابة أو شيء؟ والله عد الخيارات. طيب، أنت تستمع إلى برامج الإذاعة كثيرا عبد العزيز؟ نعم نعم نعم. طيب أعيد الخيارات. القارئ صابر عبد الحكم، القارئ عثمان صديقي، القارئ عبد العزيز الزهراني. هو له مشاركات في برامج الإذاعة. عثمان صديقي. إجابة نهائية؟ نهائية. طيب، للأسف الإجابة غير صحيحة، التلاوة هي للقارئ الشيخ صابر عبد الحكم. مع القرآن. معنا المشارك الثاني في هذه الحلقة خديجة. نعم، حياك الله خديجة، اختاري رقم للسؤال. 8. رقم 8. السؤال هو: ما هي السورة التي افتتحت بقوله تعالى كاف ها يا عين صاد؟ أعطيك الخيارات. نعم، هل هي سورة الزخرف أو سورة الشورى أو سورة مريم؟ مريم. صحيح، إجابة صحيحة، موفقة. مع القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نحن في فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة مع القرآن، فقرة المسابقة القرآنية. نستقبل المشارك الثالث معنا في هذه المسابقة. معنا فاطمة. من أين فاطمة؟ من أين؟ حياك الله فاطمة، اختاري سؤال اختاري رقم للسؤال من 1 إلى 15. بسم الله. 8. 8 كان معنا قبل قليل، غير 8. 9. السؤال رقم 9 هو: ما من أو من أسماء سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة لها عدة أسماء، هل تعرفين اسم لها أو أعطيك الخيارات؟ أعطي الخيارات. طيب، الخيار الأول سورة الشريعة، الخيار الثاني الكافية الشافية، الخيار الثالث سورة الفاضحة. الكافية الشافية. نعم، الإجابة صحيحة أخت فاطمة. وللمزيد من الفائدة، سورة قلنا ضمن الاختيارات سورة الشريعة هي من أسماء سورة الجاثية، الفاضحة هي من أسماء سورتي التوبة والأحزاب، أما الكافية الشافية فهي إجابة سؤالنا وهي من أسماء سورة الفاتحة. شكرا لك فاطمة، وانتظرينا بعد المسابقة لإعلان الفائزين بعد السحب على 3 فائزين. مع القرآن. نستقبل المشارك الرابع معنا في هذه المسابقة، الأخ أيوب. حياك الله أيوب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أيوب، من وين؟ الله يحييك، من جدة. حياك الله أيوب. الله يحييك. تفضل، تختار رقم السؤال. رقم 3. طيب، السؤال رقم 3: كم مرة ورد اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ الخيار الأول 4 مرات، الخيار الثاني 115 مرة، الخيار الثالث 93. 4 مرات، الخيار الأول. متأكد أيوب؟ إن شاء الله إن شاء الله. تعرف وين مواضع التي ذكر فيها اسم محمد؟ طبعا إجابك صحيحة، انتهينا، بس للفائدة. لا والله ما افتكر إلا بضع آيات، أما كلها في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صحيح، هذه واحدة وهي في سورة آل عمران. الثانية سورة آل عمران. والله حالي ما. طيب، الثانية للفائدة هي في سورة الأحزاب وقوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الموضع الثالث في سورة محمد في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. الموضع الرابع في سورة الفتح في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شكرا لك أيوب، وانتظرنا بعد هذه المسابقة للسحب على 3 فائزين. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نتواصل في هذه الفقرة في المسابقة القرآنية. معنا المشارك الخامس نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخت نورة، تفضل اختاري رقما للسؤال. رقم 10. طيب، السؤال رقم 10، سنعرض آية من القرآن تستمعين إليها. السؤال: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أسئلة مع القرآن. حياك الله نورة، استمعتي إلى الآيات؟ السؤال هو: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ الخيار الأول سورة آل عمران، الخيار الثاني سورة صاد، الخيار الثالث سورة الفتح. ممكن تحذف لي إجابة؟ طيب، بعد الحذف، الخيار الأول سورة صاد، الخيار الثاني سورة الفتح. إن شاء الله سورة الفتح. نعم، إجابة صحيحة. شكرا. مع القرآن. معنا المشارك السادس في هذه الحلقة محمد الخباز، حياك الله. نعم. الله يحييك يا عم، السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين محمد؟ من الرياض. حياك الله محمد، اختار رقم للسؤال. 1 إن شاء الله. السؤال هو: ما هو اسم رسول الله الذي أرسل إلى مدين؟ الخيار الأول شعيب، الخيار الثاني هود إن شاء الله. ما تبي الخيارات محمد؟ هود عادي، يعني إن شاء الله لو في خيارات، بس إن شاء الله. طيب أعطيك الخيارات، خليني أعطيك الخيارات. الخيار الأول شعيب، الخيار الثاني إدريس، الخيار الثالث ذو الكفل عليهم السلام. مدين شعيب، معلش. صحيح، سيدنا إن شاء الله، إن شاء الله شعيب. نعم، وإلى مدين أخاهم شعيب. نعم شعيبا. نعم. أحسنت محمد، وانتظرنا بعد الحلقة لإعلان الفائزين. معنا المشاركة السابع في هذه الحلقة الأخ معاذ. يا مرحبا، حياك الله معاذ، من وين؟ من الطائف. اختار رقم معاذ. رقم 2. رقم 2 يقول الله عز وجل: والنازعات غرقا. السؤال هو: ما معنى النازعات؟ الخيار الأول معاذ، اسمعنا من الهاتف. طيب. الخيار الأول السحب التي تحمل المطر، الخيار الثاني الريح، الخيار الثالث الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا. الإجابة الملائكة التي تنزع أرواح الكفار. ما شاء الله عليك، إجابة صحيحة، موفق يا معاذ، وانتظرنا بعد المسابقة لإعلان الفائزين. معنا المشارك الثامن في هذه الحلقة الأخ عبد الله، حياك الله عبد الله. عبد الله معنا. وعليكم السلام، حياك الله عبد الله. اختر رقم، اي رقم. الصوت غير واضح، انقطع الاتصال بعبد الله. مع القرآن. معنا المشارك التاسع عبد الرحمن، حياك الله عبد الرحمن. أمل عبد الرحمن، أمل معنا؟ اي نعم. تفضل يا أمل، اختاري رقما للسؤال من 1 إلى 15. 7. السؤال يقول: كم عدد آيات سورة يوسف؟ الخيار الأول 45 آية، الخيار الثاني 180، الخيار الثالث 111 آية. 111. ما شاء الله، إجابة صحيحة، موفق آمل. معنا الاتصال الأخير في هذه المسابقة، من معنا؟ عبد الله. عبد الله القاري عبد الحناء. حياك الله عبد الله، من وين؟ من أبها. حياك الله عبد الله، اختر رقم للسؤال. 15. طيب، السؤال هو من شقين، المطلوب أن ترتل لنا سورة الفلق، ومن ثم المطلوب معنى كلمة غاسق في قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. خلنا نستمع إلى آيات سورة الفلق، تفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.